اساس الاتزان بالركبه، يعني الركبه دي مهمه جدا. فمشيت على النظام، لما وقفت الدقيق حسيت ان انا لما بقيت اصحى من النوم ما بقاش بيجي لي، عارف الواحد بيصحى من النوم كده يقول ايه، ظهري رجلي مش عارفه ايه، كل ده اختفى. فروحت ماسكه في النظام بقى بايدي ورجلي ومكمله. ولما جالي شويه تعب بسبب اكل بايظ، يعني اكل بايظ، جيت جري للدكتور. سمك يا سمك. فجيت جري للدكتور قال لي لا ما فيش حاجه خالص، هو الاكل السمك في الوقت ده ما بيتاكلش، وقت التزاوج يعني ما بيتاكلش، كل اللحمه بتاعه وبعدين ارجعي تاني كل سمك لما يبقى الوقت بتاعه مظبوط. الناس كلها دينا بيقولوا، طبعا هو مش يعني بيقولوا، احنا من زمان شفناها بتتكلم على النظام، اول ما شفناها عرفنا ان هي بتتكلم عن النظام ده بترسيه مظبوط. انت لما جيتي تتبني الفكره وبعد كده شفتي النتيجه، ايه اكتر حاجه حسيتيها وقتها بقى ان انت شفتي النتيجه قدامك بامتناعك عن بعض المأكولات؟ يعني احنا ما ضفناش حاجه، اعتقد اللي وصل لك النظام من الاول قال لك امنعي كذا وكذا بس، صح؟ لا، هو اداني النظام بتاع حضرتك بالظبط، يعني امنعي كذا وكلي كذا. كلي كذا وامنعي كذا، وكان كاتب النظام بالظبط، فقلت همشي عليه بحذافيره. حلو. يعني مش ه طب والنتيجه ظهرت في خلال قد ايه؟ يعني خلال قد ايه؟ والله ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع ما بقتش احس بالم. الالام اللي هي الجسديه. الالام الجسديه كلها ابتدت تروح. المنتشره عامه. القولون ثلاث اشهر. ثلاث شهور؟ خدت وقت كتير قوي ليه؟ خدت وقت كتير. لان انا يمكن انا لان انا كنت بحب مثلا باكل حاجات يمكن تكون كانت بسبب الم القولون. بتتخاف شويه؟ بتخاف على طول. بتحب الذره يا قلبي؟ بعشق الذره. بتحب الذره صح؟ بس على فكره انت قلتي لي انت ما كنتيش خضار الفتره اللي فاتت دي خالص، صح؟ خالص خالص. حصل. من ساعه ما جيت لحضرتك وقلت لي خلاص احنا وقفنا كل انواع الخضار، خلاص بقى وقفتي. طب الناس اللي بعدها كنت قايل القلقاس بس كنت حاكله. خلي بالكم يا جماعه، القلقاس دينا كانت طالعه في لايف من مطبخ حد من صحباتك. ناس صحابي، وقلت لهم القلقاس اوكي. كان لان كان العيد، العيد بتاعهم كان بتاع القلقاس 14 يناير، فكانوا عازميني فقلت لهم القلقاس اوكي مسموح. بس ما رحتيش؟ ما رحتش. لا ما رحتيش وما اكلتش قلقاس. طب في العالمين الناس الناس اصحابنا والناس اللي بيجوا لنا قالوا احنا شفنا دينا وشفنا انها صغرت وخست ولياقتها اعلى، الكلام ده سمعتيه انت من حد قريب منك؟ ما هو انا اللذيذ في الموضوع ان انا كل ما حد يشوفني يقول لي انت بتعملي فيلر فين؟ اقول لهم صح والله صح عمري ما عملت فيلر. فهم يقولوا لي يعني الحقيقه ان انا بعمل بوتوكس اورتي وعمري ما عملت فيلر خالص. فهم يقولوا لي ايه انت عامله فيلر فين؟ يعني اليومين دول حسوا تغيير؟ طبعا، لان هو الوش بيتنحي. أيوة. لما بتوقف الجو لاين. ايوه الجو لاين بتتنحي. صح بتترسم. صح. انت ما بتاكلش ولا بيتزا ولا عجين ولا مكرونه ولا خضار بيعمل فايبر ولا، فبينحت بقى. طب فرق معاكي حاجه في مثلا في الجلد؟ فرق في الجلد في حاجه؟ بص، هو انا جلدي طول عمره كويس. نعم. يعني طول عمره ناعم وكويس، انما هو طيب. فرقت في شده الجسم. شده يعني هم كلهم يقولوا لي خسيتي على الميزان، انا مش خسه على فكره. صح. بس وانا اتشديت يعني جسمي لم مسك في نفسه. فاعتقد ده اثر اكل. طب انت اول ما جيتي قلتي لي ده انا النهارده طول اليوم خارجه من المدرسه. انا صاحيه من 7:30 الصبح يا جماعه. 7 الصبح؟ صح. 7 الصبح. 7 الصبح. كان عندك شغل ورا شغل وبعد كده كلاس تدريب وبعد كده جيتي وكان عندنا كشف، كان حد من اصحابك وانت قاعده معاه وعملت انترفيو كمان في النص. في النص. كويس قوي. فرق معاكي النظام ده في عدد ساعات نومك؟ بقيت بنام ساعات النوم كامله. وقليله ولا وسعت؟ لا، يعني 8 ساعات زي ما انت كده بتنامي 8 ساعات بس، بقيتي اليوم فول اكتيفيتي؟ ما بتوريش؟ لا. على مدار اليوم النهارده يعني مثلا؟ لا ما بورش والله. صح. الفيزيكال الفيتنس اقوى اعلى، يعني لو انا كان عندي تدريب مثلا 5 ساعات ورا بعض ما بتعبش. يعني بتيجي كم مره في اليوم يا حبيبتي؟ مره واحده. مره واحده؟ كلتيها ولا لسه النهارده؟ لسه ما اكلتش. لسه ما اكلتش. ليك يا افتان انت فاكر ان عندي شوكولاته؟ اكلت شوكولاته لان انا كنت هفتنها. لكن ما اكلتيش حاجه من الصبح. لما تروحي هتاكلي؟ بس النهارده هاكل توست وجبنه لان انا مش عايزه ماليش نفس الحاجه. البروتين هو بيكون عندك ازاي؟ يوميا. بتحبيه؟ كويس قوي. بتاكل اللحمه وين دون؟ ميديوم ويل. يعني ما باكلهاش نيه قوي، بحب رز. بس انت بتحب الدوره؟ احنا عبقالنا ساعه من شويه الدوره كل يوم بتحمصيه وتاكليه. بحب الدوره المحمص المملح. كويس قوي. حلو قوي. بطلت الفراخ من يوم ما قلنا يا قلبي؟ بقالي سنه ما كانتش. حسيتي ايه اختلافك بقى بعد ما بطلتي حاجه زي الفراخ؟ ما كنت بتعاني من مشاكل نقدر نقول لحد ما قلمت نفسي يعني؟ عامه انا ما كنتش من محبي الفراخ اصلا. احسن بفتحت يعني. انا كنت من محبي اللحمه طول عمري. احب اللحمه اكتر من الفراخ. كويس. بس كانت الفراخ الاسهل يعني. الأسهل. لما تبقى راجع البيت تعمل فراخ بانيه. تعمل مش هي بس انت يا حبيبتي في عسل اسود ما اديتلوش فراخ، اديت له لحمه. أيوة. صح. قلت له طب مش انت مصري؟ صح يا هويدا. قالت له ايه مصري يبقى خد الكيس ده. صح. انت عارفه الكيس دلوقتي. انا بحب اللحمه. بحب اللحمه وبحب السمك جدا. حلو قوي. هو ده اللي طول عمري ما باكلش جمبري يعني. من وانا عيله صغيره ما باكلش جمبري، ما بحبوش يعني. وانا صغيره هحكي لكم حاجه بس ما تقرفوش. اختي اللي اصغر مني دخلت بقول لها مامي عامله ايه اكل النهارده؟ قالت لي عامله صراصير. من يوميها ما باكلش جمبري. ما هي فعلا عندها حق. ما هي صراصير شبه الصرصار فما باكلوش. انت بتحب الارانب صح؟ بحب الارانب جدا. كويس. بحب الحمام. بحب السمان. انت قلتي عملتي فته من غير ايش؟ بطشه التوم دي بس. صح؟ عشان الناس اللي بيشتكوا ساعات من قله الاكل. لا. او التغيير. بصوا يا جماعه، انا لان انا طباخه شاطره يعني، مش قوي يعني بس كويسه. فانا بعمل كل الاكل بالامكانيات اللي عندنا يعني. احنا عندنا دلوقتي امكانيات ممكن نستعملها مليون الف حاجه يعني. انا بعمل الفته ايه؟ رز من غير عيش، ولو عايزين عيش حمصوا العيش ده في الفرن وحطوا عليه الرز. البفتيك عملتيه ازاي؟ البفتيك حمصت العيش ودقيته وعملته اكنه ايه؟ وعملت بدل البيض ميه بصل. جميل. وكلتيه. وانا على فكره ممتاز. تحفه. ممتاز. تحفه. جربوه يا جماعه وملحوا ميه البصل، حطوا عليها فلفل اسود، ولو اللي بيحب البابريكا، اللي بيحب اي حاجه حطوا عليه حاجات بهارات فليفرنج يعني. حلوه قوي. واعملوه بميه البصل، وبعدين العيش اللي انتم محمصينه ودقينه هيبقى بقسماط بالظبط، وتعملوا تحفه. والعيش اللي احنا بناكله اطعم من البقسماط العادي، طعمه احلى، في شويه سكر كده طعمه حلو. صح. وتقدروا تعملوا همبرجر، وتعملوا كفته، وتعملوا موز في الفرن، في حاجات كتير قوي. تعملوا رز بالثوم، رز بالبصل. يعني هنعمل الفنانه دينا مع ثابت معانا. تمام. بس هي اهم حاجه تكون الاستاذه وايده فاضيه، بس عشان هي ماسكه الاخراج دلوقتي. تعرف تجيبنا اللقطات بتاعتها اللي احنا مش عارفين نظبطها. انا بصراحه مبسوط قوي باللي انت عملتيه معانا.